فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سلم من عند رجلي. نعم. لما سمعت يعني كلامهم في ما يقطع الصلاة فقالت شدتنا بالحليب والكلاب، جمعتنا مع الحليب والكلاب، إذا عرفت أن هذا يعني من خطرهم في يعني في النخلة من الله سلم، قالت أنا والله إذا أكون معترض على السرير بين يدي الله سلم وهو يصلي يعني إليه تقول تعرض لي الحاجة، حاجة لتخرج، فتقول أكره أن أجلس، تكره أن تجلس لأن إذا جلست تكون أمام الله سلم، تقول فأن سلم عند رجلي يعني عند رجلي السرير، يعني تذهب إلى آخر السرير وتنسلي يعني أنها تخرج خروجا لطيفا من عند رجلي السرير حتى لا تجلس يعني والنبي صلى الله عليه وسلم. مهم الناس تدلت بفعل هذا الذي كان قائم على أن المرأة لا تقطع الصلاة حتى لو كانت يعني مضطجعة نائمة، وقد أجاب العلماء بأن هذا الفعل غير مرور يعني غير مرور المرأة بين يدي المصلى، ويمكن يتجمع بين يعني الحديث حديث أبي ذر وبين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سرير تنام عليه أم عائشة رضي الله تعالى عنها وأنها كانت معترضة يعني نائمة على غير السرير، لأن هذه الحالة غير هذه الحالة. نعم. حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قال عددتمونا بالكلاب والحمر او الحمر والحمر لقد رايتني مضطجعه على السرير فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي فاكره ان اسمح فانسل مقتبل رجلي السرير حتى انسل من لحافي. نعم. عدلتمونا يعني جعلتنا مثلهم يعني قلت تقول عدلتمونا بالكلاب والحمير خلتونا مثل الكلاب والحمير يعني تقول كنت أكون نائمة والنبي يأتي يصلي يقول في وسط السرير يعني يصلي إلى وسط السرير وهي نائمة سلمة وأنها إذا يعني كانت تأتيها مثلا تريد أن تخرج الحاجة تقول لا تريد أن أسلح يعني جعله يفكر لو لحظة يعني فتقول تنسل من لحافها تخرج بخفية حتى تخرج من عند رجلي السرير حتى لا تجلس جلوسا وتشعر النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الفكر. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النصر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته إذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام ضفرتها. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. نعم. إذا هذه صورة أنها كانت تصلي في قبلة النبي هذا على الأرض هنا وأن النبي كان سجوده في موضع قدميه تقول كان إذا أراد أن يسجد غمزني يعني رمزها في رجلين تقول فخبطت رجلين أي ليسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قام يعني وقوف ليصلي صلى الله عليه وسلم يعني مدته تمد رجليه مرة ثانية كأنها كانت يعني في قبلة النبي قالت والبيوت يوم إذا ليس فيها مصابيح حتى يعني ترى الوقت الذي سيسجد فيه النبي فتخبط رجليها وإنما يعني يغمزها النبي صلى الله عليه وسلم يضع غمزة في شفنها فتخبض رجليها ليسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا كان يعني صور أيضا ضيق الغرف فإن الغرفة كانت لا تكفي لمصلي ولنا ما تكفي لذلك كان يعني النبي لو كان غرفة واسعة فليصلي في جانب من الجوانب لكن لا تساوي إلا هذا. قد رأيت بنفسي بعض هذه مساكن أهل المدينة كانوا يصلون في غرف غرفهم مثل هذا هي عبارة عن أبدا وفلا تتسع إلا لي يعني شخصين

بل صرح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير واحد. قال قاضي عياض: وأجمعوا على أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح ولا ما يؤدي إلى هلاك، فإن دفعه بما يجوز فهلك لذلك، فلا قود عليه باتفاق العلماء. لا قود عليه لأنه دفعه ووقع هذا المدفوع شر، ما في قول على المصلي الذي دفعه. نعم. ولا يأخذ منه من حق في مقابل دفع، دفعه ووقع أو حصل له شيء، فما في قول عليه. نعم. وهل يجب ديته أن يكون هدرا؟ فيه مذهبان العلماء، وهما قولان في مذهب مالك رضي الله عنه. نيته لو كان دفعه فمثلا كيف دفع فيها حياته، هل يكون له هدر ولا فيه دين؟ يكون فيها قول الاهل. نعم. قال: واتفقوا على ان هذا كله لمن لم يفرق في صلاته، بل احتاط وصلى الى ستره. نعم. او في مكان يامن المرور بين يديه. ويدل عليه قوله في حديث ابي سعيد وفي الروايه التي بعد هذه: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتل. نعم. قال: وقد اتفقوا على أنه لا يجوز له المشي إليه من موضعه ليردهم، وإنما يدفعه ويردهم من موقفه، لأن مفسدة المشي في صلاته أعظم من مروره من بعيد بين يديه. نعم. وإنما أبيح له قدر ما تناله يده من موقفه. ولهذا أمر بالقرب من سترته. نعم. وإنما يرده إذا كان بعيدا منه بالإشارة والتسبيح. نعم، إذا كان بعيد رده بالإشارة، يشير غير حتى لا يمر، أو التسبيح أن يرفع صوته سبحان الله. نعم. قال: وكذلك اتفقوا على أنه إذا مر لا يرده لئلا يسير مرورا ثانيا. خلاص، يعني إذا مر وجاوزه ما يروح يجيبه مرة ثانية ويخليه شفتها، لأن حيكون مرور ثاني. فإذا غلبه ومر ما يروح يمسكه ويرده مرة ثانية من جهة الاتجاه، لأن حيكون رجوع هذا مرور ثاني، يصير مر مرور ثم أرجعه ويمر مرة ثانية. فإذا مر خلاص يصير قد مر. نعم. تفي أقل الضرر. نعم. إلا شيئا روي عن بعض السلف أنه يرده وتأوله بعضه. هذا آخر كلام القاضي رحمه الله تعالى، وهو كلام النفيس والذي قاله أصحابنا أنه يرده إلى إذا أراد المرور بينه وبين السفر بأسهل منه، فإن أبى فبأشدها، وإن أدى إلى قتله فلا شيء عليه كالصائل عليه لأخذ نفسه أو معه. وقد أباح له الشرع مقاتلته، والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها. قوله صلى الله عليه وسلم: فإنما هو شيطان، قال القاضي: قيل معناه إنما حمله على مروره وامتناعه من الرجوع الشيطان. يعني الذي حمله على المرور هذا نحو الشيطان، لكن فعلا الحقيقة هو نفسه شيطان، شيطان أو كذا. نعم. وقيل معناه يفعل فعل الشيطان، لأن الشيطان بعيد من الخير وقبول السنة. نعم. وقيل المراد الشيطان القريب، كما جاء في الحديث الآخر: فإن معه قريب. نعم، فإن معه قريب. والله أعلم. نعم. قوله: فمثل هو بفتح الميم وبفتح التاء وضمها ضبطان حكاهما صاحب المطالب وغيره. الفتح أشهر، ولم يذكر الجوهري وعقران غيره، ومعناه انتصر. والمضارع يمثل بضم الفاء لا غير. ومن الحديث: من أحب أن يمثل الناس له بيعمل. قوله: أرسله إلى أبي جهين، هو بضم الجيم وفتح الهاء مصرفة، واسمه عبد الله بن حار بن الصمة الأنصاري النجاري، وهو المذكور في التيمم، وهو غير أبي جهين أبي جهل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبو جهل. نعم. لأن صاحب الخميصة أبو جهل بفتح الجيم وبغيرها، يعني. نعم. واسمه عامر بن حذيفة العدوي. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي